موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، المرأة المسلمة هي رمانة الميزان في البيت، سواء كانت أما أو زوجة أو ابنة، فالابنة هي قرة العين وثمرة الفؤاد للإخوة والآباء ولا شك، والزوجة هي السكن والرحمة والمودة لزوجها ولا شك، والأم هي نبع الحنان ومصدر الأمان لأولادها، وهي القدوة العملية الحقيقية أمام أبنائها في المنزل. لذلك تعد استقامة المرأة المسلمة أصل في استقامة البيت المسلم. وفي رمضان مع كثرة الانشغال وتتابع الواجبات، قد تغفل المرأة عن أصل تأثيرها، وينصرف اهتمامها إلى مجرد تتميم الأعمال دون النظر إلى تحقيق الثمرة المرجوة. والله عز وجل قد شرع الصيام لغاية عظيمة، وهي تحقيق التقوى، تلك الغاية المنشودة والدرة المفقودة، حيث قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى محلها القلب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات قائلا: التقوى ها هنا. لذلك يعد هذا القلب هو محط الاهتمام الأول، فبصلاحه يستقيم الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وبصلاح القلب يعان العبد على عمل الجوارح والأركان، فالقلب بمثابة الملك والأعضاء جنود له وخدام، فإن قام قامت الأعضاء بما يجب عليها، وإن صلح صلحت الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن أول الواجبات التي تجب على المرأة المسلمة، لا سيما في رمضان مع تتابع مشاغلها والواجبات التي عليها، هي أن تحرص على سلامة قلبها وعلى تنقية القلب من آفاته وأمراضه المهلكة، من حقد وحسد وعجب ورياء وغفلة وقسوة. أقول ذلك لأن البعض يتصور أن مدار الاستقامة هو البعد عن المعاصي والذنوب الظاهرة فقط، وهذا قصور، فأمراض القلوب من أعظم الأسباب التي تعيق العبد عن الاستمرار في الطاعات واستغلال مواسم الخيرات. لذلك يجب الانتباه إلى مراجعة حال القلب، فيا أختي الكريمة، صفي قلبك واحمل الخير لكل من حولك، وتجاوذي عمن ظلمك، بل وأحسني لمن أساء إليك، ليس من أجله بل من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أجل صلاح قلبك، لعل الله عز وجل يطلع على صدق نيتك ونقاء قلبك، فييسر لك صلاح أمرك في أيام شهرك. فاللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وارزقنا أفئدة مخمومة وقلوبا سليمة.